بارك من شمال الخريمة وصلت بعدها مزونة الغمة من قبائل هالجال العزيمة والفدا والتضحية الجسام خصها الله بالصفات الكريمة واصبحت للعز ذروة السماء وتولفت بالرب القويمة نجها في حرب ولا سلام النشامة في الظروف الجسيمة من غزاها ما يذوق المنام لا دعا الدعي ليوم الظليمة من جبين المجد هب قيام من قممها والحصون القديمة سلفية حد العها والحزام من معادن كل نخوة وشيمة للحا في الجعفرية مقام صبرت كسبة مواقف عظيمة والقوافل من بلاد الطعام واقبلت مزر بقوة الشكيمة قوم ما تخشى في الله ملام المواقف والخطى مستقيمة والثقة بالله والالتزام تضحية عزه إرادة حكيمة في خط السيد عليه السلام لوح بارك من شمال خريمة وصلت بعده مزون الغمام من قبائل هالرجال العزيمة والفدا والتضحية الجسام خصها الله بالصفات الكريمة واصبحت للعز ذروة السنام وتولفت بالرب القويمة نجها في حرب ولا سلام النشامة في الظروف الجسيمة من غزاها ما يذوق المنام لا دعا الدعي ليوم الظليمة من جبين المجد هب قيام من قممها والحصون القديمة سلفية حد العها والحزام من معادن كل نخوة وشيمة للحا في الجعفرية مقام سطرت كسبة مواقف عظيمة والقوافل من بلاد الطعام واقبلت مزر بقوة الشكيمة قوم ما تخشى في الله ملام المواقف والخطى مستقيمة والثقة بالله والالتزام تضحية عزه إرادة حكيمة في خطى السيد عليه السلام في خطى السيد عليه السلام في خطى السيد عليه السلام.